وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونبدأ إن شاء الله عز وجل مستعينين به القراءة في هذه الرسالة، وهي بعنوان المعتقد الصحيح، تأليف الشيخ المبارك عبد السلام بن برجس العبد الكريم عليه رحمة الله. وأرجو من إخواننا جميعهم، وأخص بالذكر من كان جديدا في الحضور في هذه المجالس، أن يأخذ هذه المذكرة بمأخذ الجد، فهي إن شاء الله شاملة جامعة، إن شاء الله كافية، وهي تتحدث عن معتقد أهل السنة والجماعة الذي ينبغي على كل طالب علم أن يعتقده. وكما نقول دائما وقال علماؤنا، إذا صح المعتقد استقامت الجوارح على شرع الله عز وجل. واعلموا رحمكم الله أن أي خلل في المعتقد يترتب عليه دائما وأبدا أن صاحب هذا الخلل ليس من أهل السنة، بل هو من أهل البدعة والضلالة، ولا كرامة ولا نعمة عليه. المذكرة بين أيديكم، وكل أخ معه قلم حتى يكتب ما يملى عليه إن وجدنا الحال يستدعي أن نملي عليكم. وأيضا أرجو من كل أخ وجد في هذه المذكرة شيئا يعتقد أنه غير صواب فلا يسكت عنه، لعل، لأن الخطأ وارد على كل بني آدم، ما فك عن الخطأ إلا الأنبياء بعصمة الله عز وجل لهم. نسأل الله عز وجل الإخلاص لي ولكم في القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصل الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم، فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه. اكتب ما يملى عليك في ورقة. ضابط العقيدة، ضابط العقيدة هي عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة. ضابط العقيدة عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا جازما. عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليها. أعيد، عقد القلب على الإيمان بحقيقة معينة إيمانا جازما لا يقبل الشك مع الثبات عليها. أول السطر. وأهمية دراسة العقيدة تكمن في الأمور الآتية. وأهمية دراسة العقيدة تكمن في الأمور الآتية: أولا، هي الأساس للاستقامة على الدين جملة وتفصيلا. هي الأساس للاستقامة على الدين جملة وتفصيلا. فمن ثبت في قلبه واعتقد، فمن ثبت في قلبه واعتقد أن الدين ما شرع إلا لسعادته في الدارين، ف فمن ثبت في قلبه واعتقد أن الدين ما شرع إلا لسعادته في الدارين لن يتركه، وإن تركه سيعاود الرجوع إليه. فمن ثبت في قلبه أن الدين واعتقد أن الدين ما شرع إلا لسعادته في الدارين فلن يتركه، وإن تركه سيعاود الرجوع إليه. والجزية دي أرجو التركيز عليها مع عامة الناس، يعني أنت عندك عقيدة أن الشريعة ما شرعت إلا لتسعد في الدارين، نعم، لما تتركها وتذهب إلى غيرها؟ طيب، الأمر الثاني، المعتقد الصحيح يجعل المسلم ثابت الجأش، قوي القلب، قرير العين. المعتقد الصحيح يجعل المسلم ثابت الجأش، قوي القلب، قرير العين. فمن اعتقد، المعتقد الصحيح يجعل المسلم ثابت الجأش، قوي القلب، قرير العين. فمن اعتقد أن كل ما يقع في كون الله، فمن اعتقد أن كل ما يقع في كون الله بقضاء الله وقدره، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وما يقضيه ربنا عز وجل لحكمة، وما يقضيه ربنا عز وجل لحكمة، وهو في قضائه على خلقه، وهو في ده كله عقيدة، وهو في قضائه على خلقه، وما يقضيه ربنا في كونه لحكمة، وهو في قضائه على خلقه أرحم بهم من الأم بولده، وهو في قضائه على خلقه أرحم بهم من الأم بولده. ثبت جأشه وقوي قلبه وقرت عينه. ثبت جأشه وقوي قلبه وقرت عينه، ده مين؟ ده اللي عنده العقيدة اللي احنا قلناها دلوقتي، أن كل ما في الكون بقضاء الله وقدره، وأن الله عز وجل لا يقضي قضاء إلا لحكمة، وهو في قضائه في خلقه أرحم بهم من الأم بولده. الأمر الثالث، المعتقد الصحيح، نعم، جأشه اللي هي العزيمة، المعتقد الصحيح يجعل المسلم له هدف واحد وغاية واحدة يسعى لتحقيقها. المعتقد الصحيح يجعل المسلم له هدف واحد وغاية واحدة يسعى لتحقيقه، وهي تحقيق عبوديته لله عز وجل. وكل ما عدا ذلك فهو من الوسائل لتحقيق هذه الغاية. فكل ما عدا ذلك فهو من الوسائل لتحقيق هذه الغاية. وعليه بالمعتقد الصحيح يفرق المسلم بين الوسيلة والغاية، فلا يحزن على وسيلة إذا فقدت وينتقل إلى غيرها. فلا يحزن على وسيلة إذا فقدت بل ينتقل إلى غيرها. الأمر الرابع بالمعتقد الصحيح، بالمعتقد الصحيح تتم الإجابة، بالمعتقد الصحيح تتم الإجابة على الأسئلة الثلاثة، بالمعتقد الصحيح تتم الإجابة على الأسئلة الثلاثة التي زعم الفلاسفة أن ليس لها جواب. على الأسئلة الثلاث التي زعم الفلاسفة أن ليس لها جواب، وهي: وهي من أين جئنا؟ افتح قوس. قال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، الآية من سورة الحج. يا أيها الناس إن كنتم في من أين جئنا؟ الجواب واضح: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. نصوص كثيرة جدا: كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخر الآية. السؤال الثاني: لماذا جئنا؟ لماذا جئنا؟ الجواب: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السؤال الثالث: إلى أين المصير؟ إلى أين المصير؟ يبقى من أين جئنا؟ لماذا جئنا؟ إلى أين المصير؟ اكتب عندك: قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. واضح يا إخواننا كده؟ ده كله من خلال الإيه؟ المعتقد الصحيح. طيب الأمر الخامس، خامس ولا خامس مظبوط؟ طيب. بالمعتقد الصحيح يعرف الإنسان قدره ويقف عند حده ويعرف حدود عقله. بالمعتقد الصحيح يعرف الإنسان قدره ويقف عند حده ويعرف حدود عقله. اكتب عندك: قال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف، الآية من سورة الروم، ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، سبحانه وتعالى. والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. والشريعة تأتي، لا ده نفس الخامس. والشريعة تأتي، أصلا عند كلمة إيه؟ ويعرف حدود عقله. والشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. الأمر ده واضح وذكرناه مرارا يعني. ومن خلال المعتقد الصحيح قسم العلماء العلوم والأشياء باعتبار علمنا بها وتعلمنا لها إلى ثلاثة أقسام. بالمعتقد الصحيح قسم العلماء العلوم والأشياء باعتبار علمنا بها وتعلمنا لها إلى ثلاثة أقسام. تاني، بالمعتقد الصحيح قسم العلماء العلوم باعتبار علمنا بها وتعلمنا لها ثلاثة أقسام. المقدمة دي الله يبارك فيكم مهمة جدا، أرجو أن تستوعب جيدا، مهمة لأبعد الحدود. يقول: قسم علمنا الله إياه وفهمناه، قسم علمنا الله إياه وفهمناه ولا سبيل لمعرفته، قسم علمنا الله إياه وفهمناه ولا سبيل للعلم به إلا عن طريق الوحيين، ولا سبيل للعلم به إلا عن طريق الوحيين، كصفات المولى عز وجل وأسمائه والحلال والحرام والغيبيات بصفة عامة، كصفات المولى عز وجل وأسمائه والحلال والحرام والغيبيات بصفة عامة. دي السبيل اللي معرفتها منين يا أخوانا؟ من خلال المعتقد الإيه؟ الصحيح. يبقى إنسان عنده معتقد صحيح يستحيل أن يتأثر بكلام مخرف في الغيبيات أبدا. ليه؟ معتقده صحيح. بالمعتقد الصحيح يقف الإنسان على صفات ربه عز وجل، ومن ثم يعظمه التعظيم اللائق به. القسم الثاني: قسم لم يعلمنا الله إياه، ولا طريق لنا للعلم به، فيجب الكف عنه وعدم الخوض فيه، فيجب الكف عنه وعدم الخوض فيه. مثال ذلك: موعد قيام الساعة، كيفية الروح، وكذلك كيفية صفات المولى عز وجل. القسم الثالث: قسم تركه الله تعالى لنا مفتوحا نعلمه بالتجارب، نعلمه بالتجارب، وهو ما يتعلق بالعلم التجريبي، وهو ما يتعلق بالعلم التجريبي الذي هو من صنع البشر، الذي هو من صنع البشر. أول السطر: وتنقسم العلوم التجريبية، وتنقسم العلوم التجريبية باعتبار موافقتها للشريعة من عدمه إلى ثلاثة أقسام. تنقسم العلوم التجريبية باعتبار موافقتها للشريعة من عدمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول علم تجريبي دل الشرع على صدقه، علم تجريبي دل الشرع على صدقه، فهذا نسلم له لتصديق الشرع له. علم تجريبي دل الشرع على صدقه، فهذا نسلم له لأن الشرع صدقه. مثال ذلك جريان الشمس، جريان الشمس، قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها. القسم الثاني علم تجريبي شهد الشرع بخطئه. علم تجريبي شهد الشرع بخطئه، فلا يعول عليه ولو رأيناه بأعيننا. فلا يعول عليه ولو رأيناه بأعيننا. مثال ذلك عدم وصول أذى إلى الزوج إذا أتى امرأته وهي حائض. عدم وصول أذى إلى الزوج إذا أتى امرأته وهي حائض. قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. القسم الثالث علم تجريبي لم يشهد الشرع بخطئه ولا بصدقه أو ولا بصحته. علم تجريبي لم يشهد الشرع بخطئه ولا بصحته. يعمل به مع الاعتقاد، يعمل به مع الاعتقاد إمكانية الخطأ فيه، مع الاعتقاد باحتمالية الخطأ فيه. وهذا كثير، وهذا كثير. الأمر السادس من فوائد دراسة المعتقد: صاحب المعتقد الصحيح لا يتلاعب به شيطان جن ولا شيطان إنس. صاحب المعتقد الصحيح لا يتلاعب به شيطان إنس، شيطان جن ولا شيطان إنس. مثال ذلك رؤية الله عز وجل للبشر في الحياة الدنيا لا تقع. رؤية الله عز وجل للبشر في الحياة الدنيا، أو رؤية البشر عفوا، رؤية البشر لله عز وجل في الحياة الدنيا لا تقع. رؤية الله، رؤية البشر لله عز وجل في الحياة الدنيا لا تقع، ومن ادعاها فهو زنديق كافر. وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة حيا ممتنعة بعد موته. وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حيا للبشر في الدنيا ممتنعة بعد موته. رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة حيا ممتنعة بعد موته، ومن ادعاها فهو مبتدع ضال. فهو مبتدع ضال. واضح فن المعلومات دي؟ نعم. ها؟ نعم. يعني مثلا يعني واحد مثلا يشوف ده ولا شيء ولا ايه؟ أي نعم من ادعاها فهو مبتدع ضال. نرجع للكتاب، يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته، اكتب عندك، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، والمقصود بالأمة هنا أمة الإجابة، وضابطها كل من انتسب إلى الإسلام، وضابطها كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة، وضابطها كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كانت مكفرة. يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته، وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية، وأخرجه أحمد وابن ماجة وابن أبي عاصم من حديث أنس بن مالك. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي سلمت من الوعيد بالنار فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي اليوم. أخرجه الأجلي في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجد، ولذا كانوا الفرقة الناجية، فهم ناجون من النار يوم القيامة، سالمون من البدع في هذه الدنيا، وكانوا الفرقة المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. اكتب عندك: والمراد بيأتيهم أمر الله قولين. القول الأول: يموت أحدهم، أي من أحد هذه الفرقة المنصورة، يموت أحدهم. القول الثاني: وهو في آخر الزمان حينما يرسل الله عز وجل ريحا مسها كمس الحرير، لا تدع نفسا مؤمنة إلا قبضتها، لا تدع نفسا مؤمنة إلا قبضتها، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. يقول: والظهور هنا بمعنى النصر، قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، وقال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، فهم غالبون بالسيف والسنان أو بالحدة والبرهان، وهم فرقة واحدة لا تتعدد، ولذا سموا بالجماعة، قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، وليس لهم اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. قال الإمام مالك رحمه الله: أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. اكتب عندك: والمراد بالجهمي أتباع الجهم بن صفوان. والمراد بالقدري من نفى القدر، والمراد بالرافضي من سب الصحابة. اكتب عندك: والثلاثة خارجين عن الملة، سواء جهمي أو قدري أو رافضي.

قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. نرجع إلى الصحيفة التي قبلها في قول الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه: إذ أن توحيد الربوبية يستلزم أن لا يعبد إلا الله. اكتب عندك: وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة. وأنواع التوحيد الثلاثة متلازمة، بمعنى من ادعى أحدها ولم يحقق الأخريين فهو كاذب في دعواه. بمعنى من ادعى أحدها ولم يحقق الأخريين فهو كاذب في دعواه. طيب، آية البقرة التي بين أيدينا وهي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ركزوا معايا يا أخوانا، الله يبارك فيكم. معلوم بنص التنزيل أن الله عز وجل خلقنا لعبادته، وهنا أمر بالعبادة لأمر آخر وهي: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا تعارض بين النصين، فالأصل أننا خلقنا للعبادة، فإذا عبدناه كما أمرنا وكما ينبغي وصلنا إلى تقواه وهي غاية المنى. كويس، وصلنا إلى تقواه وهي غاية المنى. لذلك تجد أن الله عز وجل في نصوص من القرآن علق التقوى على العبادة مجملة، وعلق التقوى على أنواع من أنواع العبادة. تاني، الله عز وجل علق التقوى على العبادة مجملة. الآية بين أيدينا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى هنا علق التقوى على العبادة على وجه الإجمال، وهناك نصوص علق فيها ربنا عز وجل التقوى على نوع معين من أنواع العبادة. مثال ذلك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دي عبادة بمفردها. وقال عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال عز وجل عن بني إسرائيل: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وجاءت في موضعين. وقال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اتفهمت الست نصوص؟ نخلص بنتيجة بقى، ما هي؟ أن العبد معايا أبو عمر، أن العبد إذا عبد ربه زعما منه ولم يصل لتقوى الله المكتوبة عليه والمأمور بها ما عبد الله. اتفهمت كده؟ يبقى الله سبحانه وتعالى خلقني للعبادة، ولكن هناك غاية أعظم إذا حققت العبادة، ما هي؟ أصل إلى تقوى. كأن الله عز وجل جعل الوصول إلى تقوى دليل على أن العبد عبد مولاه أم لم يعبده. واخدين بالكم يا أخوانا؟ يبقى بناء على ذلك أنا ببساطة شديدة أجعل من نفسي رقيبا على نفسي، وأقيم عبادتي من خلال تحقيق تقوى الله. معايا في المعلومات دي؟ يبقى لو حققت تقوى الله كما ينبغي يبقى أنا قمت بالعبادة كما ينبغي. اختلت التقوى دليل على خلل في العبادة. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا خد بالك، صحح عبادتك بالإخلاص والمتابعة، حتما ولا بد ستصل إلى تقوى الله. أما بدعة ورياء هيهات هيهات. فهمت إخواننا المعلومات ديت؟ يعني أرجو أن تكون كتبت. طيب نرجع للكتاب. ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى على المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض، وأنه وحده النافع الضار، بأن هذا الإقرار لم ينفعهم إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله. اكتب عندك، حاضر اكتب عندك. لا لا لا ما ها مش المذكرة، مش كله معاه مذكرة ولا حد ناقص مذكرة ولا حاجة. طيب اكتب عندك. وأسماء الله عز وجل الأصل فيها التوقيف على النص، الأصل فيها التوقيف على النص. والمراد بالتوقيف على النص أن يأتي الاسم بصيغة الإسمية، أن يأتي الاسم بصيغة الإسمية متضمنا، أن يأتي الاسم بصيغة الإسمية متضمنا لمعاني الكمال. ويجوز الإخبار عن الله عز وجل بغير ما ورد به النص بشرط الكمال. ويجوز الإخبار عن المولى عز وجل بغير ما ورد به النص بشرط الكمال، إذ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات، إذ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات والأفعال. نعم، إذ باب الأسماء، إذ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات والأفعال. نعم، زي النفع الضر كده. يقول: ففي هذه الآيات كلها ينكر تعالى عن المشركين الذين يقرون بأنه تعالى وحده هو خالق السماوات والأرض، وأنه وحده النافع الضار، بأن هذا الإقرار لم ينفعهم إذ جعلوا مع الله إلها آخر يدعونه كما يدعون الله. وهذا عين التناقض المخالف للشرع والعقل، إذ من تفرد بجميع هذه التصرفات من الخلق والرزق والإحياء والإماتة فحق أن يفرد بجميع أنواع الطاعات. ولهذا أنكر تعالى عليهم بقوله: أإله مع الله، ولم يقل تعالى: أخالق مع الله، لأنهم لا ينازعون في هذا. وبين الله تعالى بطلان الشرك في الربوبية، وأنه لو كان ذلك لفسدت السماوات والأرض، وهذا مدرك أيضا ببداهة العقول. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. وقال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.